إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله العظيم أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار. نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذه الغرف الطيبات المباركات، ونسأله جل في علاه كما جمعنا في هذه الغرف أن يجمعنا بكم في الجنة مع حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع درس جديد من دروس السيرة النبوية المباركة. وتكلمنا في الحصة الماضية عن دار الأرقم بن الأرقم. استمر الرسول صلى الله عليه وسلم في إحياء هذا المحضن التربوي، ولم ينقطع عن فعاليته في أغلب فترات المرحلة المكية. وفي ثنايا ذلك شهدت الدار قصة إسلام عمر رضي الله عنه، وخرج 40 مسلما من دار الأرقم متوجهين نحو المسجد في قومة متفقة بقلوب متعاضدة وأياد متآيدة في صفوف متسقة كأنها تظاهرة شبه صامتة لممارسة العبادات الإسلامية علنا عند مكة. وهذه الانفراجة لم تعطل ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، ولم يتوقف المشروع التربوي الكريم الذي خلد ذكر هذه الدار التي صارت من معالم مكة فيما بعد. واستمرت دار الأرقم حية بإحياء شباب مكة وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ويفد إليها العرب من خارج مكة سرا كأبي ذر الغفاري وغيره، فيخرجون من الثبور إلى الحبور. ولم يذكر أنها توقفت اللهم إلا في سفرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف في العام العاشر من البعثة، وربما لم تتوقف، وهذا في الغالب، فلعل قراء الصحابة كانوا يجتمعون بالمسلمين الجدد فيها وفي بيوتهم في نظام أشبه بالأسر التربوية أو الحلق العلمية التعليمية، لكل أسرة معلم ولكل مجموعة نقيب. ومثال ذلك ما أبانته قصة إسلام عمر رضي الله عنه، لما دخل بيت ختنه وابن عمه سعيد بن زيد بن عمر زوج فاطمة بنت الخطاب، فوجئ بخباب بن الأرث ومعه صحيفة فيها صورة طه يقرئهما إياها. ويظهر من ذلك أن علماء الصحابة في هذا الوقت كانوا يتعهدون البيوت سرا لتعليم المسلمين، إذن كانت دار الأرقم هي مقر العمل التربوي الدعوي، وما عداها من دور فتابع لها، إذ كانت هذه الدار تخرج الصحابة فتنثرهم في بيوت مكة دعاة إلى الله هنا وهناك. المهام: التلاوة، التزكية، التعليم. كانت هذه الثلاثية التائية، يعني كلها تشتمل على حرف التاء، الثلاثية التائية هي مهام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدار، وهي المهام التي حددها الله تعالى لمعدي الأمم والحضارات. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. أما التلاوة فقد كانت هي المهمة الأولى، يتلو عليهم آياته، وكانت هي التكليف الأول، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكانت هي الوسيلة الأولى لتبليغ رسالات الله، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالقراءة المستمرة لهذا الكتاب هدف رئيسي للدعاء، وتكليف منوط بهذه الأمة المكلفة بتبليغ هذا الدين للناس. لقد كتب الله أن يرتل هذا الكتاب إلى قيام الساعة، فلن يتوقف ترتيله ما دام الليل والنهار، ليكون دوما البلاغ الماتل والبت المستمر والكتاب المفتوح الدائم المهيمن. وأما التزكية، التزكية هي التربية، وهي المهمة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من المربين والدعاة، ويزكيهم، فإذا قرأ عليهم القرآن تهيأت نفوسهم بعد ذلك لتلقي الدروس التربوية ومكابدة الصعاب في سبيل تطهير النفس وتحليتها بمكارم الأخلاق، ولا حراك لنهضة لا تقوم على التربية، ولا فكاك لوطن من الاحتلال دون تربية، ولا دولة دون تربية، ولا خلافة دون تربية. التربية هي الطريق، وهكذا نص القرآن على المهمة التربوية للنبي صلى الله عليه وسلم، ليكون في ذلك درس لأصحاب الدعوات الإسلامية. لا بد من تربية أجيال تحمل هم هذا الدين، تدعو إلى كتاب رب العالمين وإلى سنة النبي الأمين، لا أن نربي أجيالا تعلم من العلم القليل فتطعن في العلماء وتأكل لحومها، ليست هذه بتربية، والله المستعان. لا بد أن نربي جيلا يستطيع أن يحقق التمكين للأمة، وأن يتربى على التمكين، وأن يتربى على العلم ليسود الأمة. هكذا نص القرآن على المهمة التربوية للنبي، ليكون في ذلك درس لأصحاب الدعوات الإسلامية. المهمة الثالثة هي التعليم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولم نر يوما أن الله مكن للجاهلين، فالجاهل لا يمكن له، حتى وإن استطاع أن يحقق هذا التمكين بماله فهو تمكين وهمي. التمكين الحقيقي لا يكون إلا بالعلم، وإنما تدور دولة الدول على أعلم الناس. وكانت المادة الدراسية التي يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم لتلاميذ دار الأرقم منحصرة في فرعين: الأول الكتاب وهو القرآن، الثاني الحكمة وهي كل علم نافع وفكر ناجع، وهي كل مثل وقصة وموعظة ونصيحة تحمل خيرا، وهي كل فعل أو قول أو تقرير ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع عقلا وأرجح رأيا من هؤلاء الذين حصروا العلم في متون جامدة وفروع ثابتة، لقد كانت المادة الدراسية في دار الأرقم هي الكتاب والسنة. وكان الصحابة يتلقون دروس القرآن وتعاليم الحكمة غضة طرية سهلة لينة من صاحب الخلق العظيم في ظلال المعايشة التربوية في دار الأرقام. محياكم الله. توصية عملية لهذا الباب: مفاتيح دار الأرقام. حياكم الله أستاذ عمر. مفاتيح دار الأرقم: التاء الثلاث، التلاوة، التزكية، التعليم. فاجعل لنفسك منهن منهلا. التلاوة: اتل كتاب الله جل وعلا واجعل لك وردا يوميا. التزكية: أعد النظر في تربيتك وسلوكك وأخلاقك. ليس العيب في إعادة النظر في سلوكنا، ولكن العيب كل العيب أن نستمر على أخطائنا، وكل بني آدم خطاء. إذا لم تجد مربيا فنبيك هو مربيك، والصحابة هم مربيوك رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم المربون الذين تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر من قراءة سير الصحابة رضي الله عنهم لتزن نفسك في كفتهم. هل أنت فعلا تنتمي إلى هذا الجيل انتماء حقيقيا، أم فقط ادعاء؟ زن نفسك في ميزان السلف، زن عبادتك في ميزان السلف، زن علمك في ميزان السلف، زن أخلاقك في ميزان السلف، زن نفقتك في ميزان السلف، زن جهادك في ميزان السلف، وهكذا. هذه التاء الثلاث: التلاوة والتزكية والتعليم. علم غيرك ما تعلمته، بلغوا عني ولو آية، كما قال صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. فبلغوا تكليف وعني تشريف، وآية تخفيف. والله لو تعلم كل واحد حديثا أو آية وعلمها غيره ما بقي في الأمة جاهل، لكن للأسف. الله المستعان. إذن التوصية الثانية ولا تفوتن يوما إلا وقد قرأت وردا من القرآن وزكيت نفسك موعظة وعلمت نفسك علما، هذا في كل يوم. وقد تستطيع، كم من الأوقات تضيع منا، والله المستعان. اقرأ وردا من القرآن، واقرأ كتابا لتزكية نفسك، وتعلم علما، احفظ حديثا، احفظ جزءا من متن من المتون، احفظ شعرا من الشعر كأشعار الشافعي رضي الله عنه وغيره، أشعار الحكمة. يعني كل يوم لو حفظت معلومة فهذه المعلومة تستقر في مكانها، وقد يأتي اليوم الذي تحتاجها فتأخذها وكأنك استخرجتها من دولب. وعليكم السلام ورحمة الله. ثالثا، ثم اجمع أصدقائك في ذلك حول هذه الثلاثية مع شيخ ثقة أو معلم فقيه أو باحث شرعي أو كاتب إسلامي أو أديب أريب أو نبيل جليل، ولتسعى جاهدا إلى أرقمة بيتك. يعني اجعل بيتك كبيت الأرقم لأبي الأرقم، أرقمة بيتك، اجعل هذا البيت كبيت الأرقم من الأرقم، كل منا يسعى إلى أرقمة بيته. القسم الرابع، الدعوة جهرا. الدعوة جهرا، خطبة الصفا، الإعداد ثم الإعلان، والتربية ثم الانطلاقة، والكمون ثم الحركة، والتخطيط ثم التنفيذ، والعلم ثم العمل، والجرأة في كلمة الحق، والهمة في بلوغ الصعب، ومسؤولية الداعي عن بيته وعائلته، واستخدام أرقى وسائل الإعلام في الدعوة. كلها دروس في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على جبل الصفا نزل قوله جل جلاله: وأنذر عشيرتك الأقربين. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحا! فقالوا: من هذا؟ من هذا؟ فاجتمعوا إليه، فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك كذبا. وعليكم السلام. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب على جبل الصفا، وهو من أعلى جبال مكة، كان الإعلان عن الدعوة، إذ الدعاة يعتلون أعلى المنابر، والمجاهدون يمتطون أعنق الجياد، والجميع يعدون ما استطاعوا من قوة، أو يعدون ما استطاعوا من قوة. وهكذا دوما أعلام الإسلام يبتغون من وراء المنبر الإعلامي رفعة الدين وإعلاء كلمة الإسلام وينشرونها من أعلى ربوة وأسمق مبنى وأكبر صحيفة وأشهر مجلة وأهم قناة فضائية على جبل الصفا. وجه النبي صلى الله عليه وسلم نصحه علنا لأهله وعشيرته لتخلص الدعوة لله من كل العصبيات. خلا وشيشة الأخوة الإيمانية الأخوة الإسلامية. وعلى جبل الصفا كانت الصيحة الأولى بالخطر الذي يتهدد البشرية: يا صباحاه. ولم تكن صيحة تنذر بجيش غاز أو عدو زاحف، إنما كانت صيحة تحذر من الخطر الماحق المحدق بالإنسانية، وتنذر بالطريق المظلم الذي سلكته البشرية وهي في أحط عصورها من فساد طال المعتقدات والأخلاق والسلوك والمعاملات. وقد أوشكت البشرية أن تغرق في طوفان لا نجاء منه إلى قيام الساعة لولا وتبت الداعي وصيحة الحق: يا صباحا. وعلى جبل الصفا بدأت الدعوة العلنية صافية من حسن الطالع أن تبدأ صافية على جبل اسمه الصفا، جلية لا لبت فيها ولا غبش، واضحة سهلة محددة: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وعلى جبل الصفا كانت البداية ليعرف فضلها كل ساع وزائر، وليذكر أهميتها كل حاج ومعتمر، وفضل الوقفة الصلبة في وجه الباطل، وفضل الكلمة الصادقة في وجه الكذب، وفضل كلمة الحق التي قد تفعل ما لا تفعله الطيارات والدبابات. هذه الوقفة الشجاعة التي وقفها سيد الشجعان لتترنح حولها مناقب السادة والقادة من الشجمية الشجعان على مر التاريخ، إنها وقفة لا يدرك كنهها سوى الدارسة المتبصرة لطبيعة المجتمع القرشي في جاهليته. هذا اليتيم الذي وقف ينادي على أهل بيته وقومه على حد سواء، ويهتف فيهم بهتاف يزلزل معتقدات باطلة وعادات فاسدة، توارثها القوم جيلا بعد جيل توارثها القوم جيلا بعد جيل وتأصلت فيهم هذه الثقافات حتى أصبحت مصادر أرزاقهم من هذه الأوتان المتراصة حول البيت الحرام. ثبتت قدمه صلى الله عليه وسلم وهو ينفض هذه الجاهليات عن كاهل البشر، ويعتلي هذه الربوة بخطوات واثقة، ربيط الجأش يتأبط التوكل فلم يهتز ولم يتلجلج، فأثار انتباههم في بادئ الأمر وأشهدهم على أنفسهم بما عرف به من الصدق، فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ هكذا نبه شعورهم وأيقظ أفئدتهم وهيأها وفرش لها ليلقي عليها الكلمة الحق التي لن ينسوها. وقد قالوا جميعا ولم يتردد أحد فيها: ما جربنا عليك كذبا. بارك الله فيكم. ما جربنا عليك كذبا. لا إله إلا الله. والفضل ما شهدت به الأعداء. ما جربنا عليك كذبا. والله كلمة عظيمة عندما يتصف بها الداعية تفتح له الآفاق. ما جربنا عليك كذبا. هذه شهادتهم فتاريخ نبينا أصفى من الشهد، وسيرته خير سيرة، وبره أحسن بر، ومجده أعظم مجد. هكذا عرفوه في شبابه ولقبوه بالأمين، وهو الذي حقن دماءهم يوم الحجر الأسود، ووحد صفهم وقد أوشك الناس على الاقتتال، وهم الذين ارتضوه حكما بينهم في هذا النزاع الخطير، وقد جعل بيته خزانة لأماناتهم، فلا تطمئن قلوبهم على أموالهم حتى تكون في بيت محمد صلى الله عليه وسلم، فتقر نفوسهم ويهدأ بالهم، وكأنما ألقوا أموالهم في حصن منيع أو بئر حفيظ. فلما كانت هذه شهادتهم فيه قال قولته يعرف بنفسه وبرسالته: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وسكت الناس وكأنما نقرهم ديك، ووقفوا مليا يفكرون في هذه الكلمة، وصمتوا ولم يؤيدوا على التو خشية الصناديد الطغاة، وصمتوا حتى يسمعوا. صوت صنديد يمثل الهيئة الرسمية الحاكمة في مكة، فكان الرد القوي الذي يريد أن يربو ويتطاول ليدفع شيئا مما أحدثته كلمة السر. تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا؟ كلمة حق قوية خرجت لها كلمة باطل عتية. فكان الرد الإلهي الحازم الشديد الخالد السديد: تبت يدا أبي لهب وتب. هكذا كان الانطلاق بالقرآن والدفاع بالقرآن. ولم يعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة أبي لهب اللاهبة الباطلة، ولم يعبأ بمكان عمه، ولم يرد عليه، وواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه مستفيدا من فرصة حضور الناس الذين جاءوا إليه من كل البطون، فأخذ ينادي عليهم بطنا بطنا: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة، بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وسوى نداء الإسلام بين البعيد والقريب والوضيع والحسيب، وكان النداء على أهل البيت وعلى أهل الوطن سواء، على حد سواء. إن مسؤولية المسلم عن أهله أمام الله بادية بينة من أول يوم بدأت فيه الدعوة الجهرية، وذلك حتى لا يحدث ذلك الجوال أو الفصام، وهو ذلك السلوك النكد الصادر من بعض الأدعياء حينما يأمرون بأمر ولا يأتمرون به، ولا سيما على نطاق أسيهم. وهؤلاء لا فضيلة لهم ولا أثر، إذ كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ونحن رعية، وكل سيلقى ربه فيحاسبه. يا قارئي ويا سامعي، بمثل هذه الوقفات العظيمة تمتطي كاهل المجد، تصطفي كامل السعد، وتحرز الجنة وحسن الذكر. وهل ساد السادة إلا بمثل هذه الوقفات؟ وهل عرفنا العظماء إلا بهذه الوقفات؟ وهل نال الصحابة ما نالوا من الشرف والتمكين إلا بمواقفهم؟ نحن في احتياج لمثل هذه الوقفة، وقفة الصفا، في كثير من الميادين والدوائر، ولا سيما التي كثر فيها الفساد، وقفة وصرخة في أرباب الفساد الإخلاقي، أهل العهر الفني والفجر الفكري والدعر الأدبي، وقفة وصرخة في صناع الفسولة والميوعة، رواد السفاهة والبلاهة، وقفة وصرخة في جموع المهيجين في جميع مجالات التهيج. اكتب دوما واهتف يا صباحاه، لا لتتخيل الأمة. توصيات عملية: أولا، مدارسة سورة الشعراء. ثانيا، احرز موقفا تجهر فيه بكلمة الحق. ثالثا، إذا دعوت إلى الله فلا تلتفت للمسفهين، وامضي وواصل كلمتك، وامضي وواصل كلمتك. تحت عنوان جديد: صناعة الشبهات. صناعة الشبهة أو اختلاق الفرية أو إنشاء الشائعة، وابتكار فكرة باطلة تتحد حولها الآراء. فإذا ما نطق شخص وقال كذبة: إن الداعية الفلانية مثلا يدخن السجائر، ثم تلقف هذه الكذبة شخص آخر ساذج، ثم نقلها الساذج إلى الآخرين على سبيل الخبر المشكوك فيه، ثم نقلها الآخرون إلى غيرهم على سبيل الخبر المرجح صحته، ثم ينتقل الخبر هنا وهناك، وقد صار حقيقة لا مراء فيها. وهكذا تظل الشائعة تنتقل من الألسن إلى الأذن حتى تصل إلى صاحبنا، إلى صاحبنا الذي أطلقها وأنشأها، فيصدقها ويقع في نفس الفخ، وهو لا يدري. وذلك لسبب وحيد: أن الجميع يرددها، بالضبط كما ترى بعض الصحفيين الأفاكين حينما يرددون الخبر الكاذب ويصدقونه لكثرة ترداده، بالضبط كما الطفل الذي يسرق قلم زميله فلا يزال السارق يقسم أن القلم قلمه، ويقسم ويقسم ويقسم حتى يعتقد أن القلم قلمه، ولو تذكر الحادثة بعد سنوات يظن أن القصة قصة قلمه الذي حاول زميله أن يختلسه منه. اجتمع نفر من قريش حول الوليد بن المغيرة، وكان ذا سنيهم، يعني أكبرهم سنا، وقد حضر الموسم. فقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، يعني موسم الحج، وإن وفود العرب ستقدم عليكم، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس، فقل وأقم لنا رأيا نقول به. قال: بل أنتم، قولوا أسمع. قالوا نقول كاهن. قال لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان، فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا فنقول مجنون. قال ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قال فنقول شاعر. قال ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، غشزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر. فقالوا نقول ساحر. قال ما هو بالسحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفسهم ولا عقدهم. قالوا فما نقول يا أبا عبد الشمس. قال والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجناه، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا، إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقول ساحر، جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم، لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره، فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيدا، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يوثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. هكذا نرى اجتماع أبواق الباطل على فرية معينة تلوكها الألسنة، وتجتمع حول الآراء، وينطق بها الجميع من هنا وهناك. تأمل ذلك في قول هذا الرجل الداهية: فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. ثم تأمل كيف اتحدت قوى الشر في المشرق والمغرب على مصطلح واحد، ومصطلح الإرهاب، تصف به الإسلاميين على اختلاف مذاهبهم. فترى أمريكا تقول نحن نحارب الإرهاب، وترى الكيان الصهيوني يقول نحن نحارب الإرهاب، وترى الأنظمة العربية والمتحكمين يقولون نحن نحارب الإرهاب، وتردد الببغاوات من خلفهم نحن نحارب الإرهاب، نحارب الإرهاب، الإرهاب، الإرهاب، إرهاب، إرهاب، إرهاب، إرهاب، إرهاب. حتى ترى كثير من الكتاب والمثقفين والفنانين العرب يرددون ذلك كصدى الصوت الذي يجيب صوت المنادي، وأكثرهم لا يفقهون أن مصطلح الإرهاب يقصد به المسلمون عامة، كل مسلم يساوي الإرهاب، وأبناء الدعوة الإسلامية خاصة، والجهاديون على وجه الأرض على وجه الأخص، ومسألة القضاء عليهم جميعا مسألة أولويات، فالأولى القضاء على المقاتلين، ثم أبناء الدعوة من الحركيين، وكذلك سيأتي دور السلفيين، ثم عامة المسلمين، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. مرة سألت شيخي، قلت له من ترى أشد المناهج خطورة على الغرب؟ فقال: أشد الجماعات والمناهج خطورة على الغرب هم السلفيون، لأن الغرب يعلم علم اليقين بأن السلفيين هم أصحاب عقيدة صحيحة، وإذا حققوا هذه العقيدة علما وعملا غيروا وجه الأرض. لكن للأسف الشديد فالسلفية منهج حق، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله: السلفية هي المنهج الحق لا كسلفيين. يعني ينبغي أن نفرق بين السلفية وبين السلفيين الآن. لا شك بأن السلفية هي المنهج الحق الذي يغير واقع الكرة الأرضية، لكن هل هؤلاء السلفيون الآن مؤهلون لتغيير الكرة الأرضية؟ طبعا لا. الله المستعان. وهكذا اتفقت قوى الشر على حملة التضليل، فقعدوا بسبل الناس واعتلوا منابر الإعلام المختلفة، وشرعوا في بث دعاية الكذب والبهتان لصد الناس عن الداعية. لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه، ولا تمر بهم فرصة إلا انتهزوها في نفس سمومهم، ولا تصيبهم قارعة أو مصيبة إلا ألصقوها بالدعوة والداعية. حالهم كحال الفراعنة الذين قالوا لموسى عليه السلام: اطيرنا بك وبمن معك، قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وعجبا لهؤلاء المبطلين، يبذلون جهدا كبيرا في إنتاج الشائعات، وقد رأينا كيف دخلوا على أسن رجل في قريش وبحثوا أنسب الشائعات، ففكر وقدر ثم فكر وقدر ثم فكر وقدر، كل ذلك من أجل ماذا؟ للوصول إلى فرية محكمة. ثم نظر وتأمل، فالأمر جد صعب مع صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. ثم عبس، فهم يواجهون دعوة صادقة، ثم بصر فقد أعيتهم الحيل، ثم رجعوا إلى أنسب الحلول المقترحة على فسادها ومع علمهم بفسالتها وهشاشتها، فقالوا: إن هذا إلا سحر يوطى، إن هذا إلا قول البشر. المهم، وعليكم السلام ورحمة الله، المهم أن تتفق الكلمة على مصطلح محدد. هذا يبين لك جلد الفاجر في فجوره، وحمسات الباطل في باطله، وكيف يمكر بدعوة الله الماكرون، ويبيتون ويترصدون لها أنجع الطرق لمحاربتها، فضلا عن انتظار طامة أو مصيبة خارجية قد تقضي بزعمهم على الدعوة والداعية. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ ليعلم الدعاة أن سهام الباطل لا تستهدف سوى الدعوة الصادقة الناجحة. الدعوة الصادقة الناجحة هي المستهدفة، أما الدعوات الباطلة فلا يأبو بها أحد، خاصة ما إذا كان حضور بين الناس. الظالمون لا يستهدفون الدعوات النائمة، الدعوات الجالسة في الظل، أو المذاهب التي عفى عنها الزمن، إنما يستهدفون الجماعات الحية العاملة، كما السرطان يستهدف الخلايا الحية. هذه الافتراءات والشبهات والشائعات لن تضر الصادقين، لن تضر الصادقين إلا أذى، إنما وليهم الله الذي تكفل بحفظ دعوتهم، وإن تحولوهم عنها إلى غيرها وصاروا حربا عليها إنما تحوم الافتراءات حول حمى الدعوة ومنهجها، وتسعى حتيتا أن تجد ثغرة تجعل منها جيبا، ثم تجعل من الجيب فرقة، ثم من الفرقة جماعة تحارب الجماعة، ثم ينقض الباطل على الجميع بعدما أدخلتهم جراح الطعن والتجريح. ولما كانت الفرية تحوم حول الدعوة كالطيور الجارحة الجائعة، كان على أهل الدعوة أن يحكموا بناء أخوتهم وأن يوثقوا عرى جماعتهم وأن يثقلوا جدار الدعوة بالحصن تلو الحصن من برامج تربوية ودورات علمية شرعية وندوات فكرية تحصينية. فإذا ما هم جمعوا رأيهم فيكم فأجمعوا رأيكم فيهم، وبادروا أنتم واستبقوهم، واقعدوا أنتم بسبل الناس، بلغوهم دعوتكم وحصنوهم من أفكار عدوكم. لن تسلم الدعوات الناجحة من الوشاة والحاسدين. لا تعبأ بكثرة الشائعات ما دام المنهج أصيلا سليما. أنت الأعلى دوما إذا احتوشك صناديد الباطل. تزهو دعوتك، نزه دعوتك عن الدناءات، واربأ بنفسك عن السعاية، واربأ بنفسك عن السعاية والغيبة والنميمة، ولا تخلط حديث بحديثكم عن أصحاب المذاهب الهدامة، وفرق بين فضح المخططات وكشف العورات، وتذكر دوما قول الله تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وقال عز وجل: ثم بغي عليه لينصرنه الله. وقول الشاعر: فلا تسبق إلى أحد ببغي فإن البغي مصرعه وخيم. توصية لهذا الباب: مدارسات حول كتاب بروتوكولات حكماء صهيون. ينبغي لأصحاب الدعوة أن يقرأوا هذا الكتاب بروتوكولات حكماء صهيون. ثانيا، التعرف على جهود بعض المستشرقين في اختلاق افتراءات جديدة ومستحدثة حول الإسلام، وعليكم السلام، حول الإسلام. طالع على سبيل المثال كتاب افتراءات المستشرقين على الإسلام للدكتور عبد العظيم المطعني. أدعو بعض أصدقاء إلى حفلة شاي تناقش فيها بعض الشبهات العالقة والمسائل المغلوطة، وتصحح لهم ما أشكل عليهم، وتشرح لهم ما استحكم، وتبين لهم ما استغلق. نسأل الله جل في علاه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل دعوتنا صادقة وخالصة لله جل وعلا، وأن يوفقنا لهدي غيرنا ولدعوة غيرنا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منه ومنكم، وأن يجعل ما سمعناه جميعا في ميزان حسناتنا، وأن يجعلنا وإياكم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا للعمل بسيرته وللعمل بهديه صلى الله عليه وآله وسلم. كما نسأل جل في علاه أن يغفر ذنوبنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يعفو عنا، وأن يعافينا، وأن يحسن أخلاقنا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. بارك الله فيكم على متابعتكم، وتقبل الله منا ومنكم. نسأل الله تعالى أن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا غدا يوم القيامة، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. كما نسأل سبحانه أن يختم لنا ولكم بالحسنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.